منتزه، احنا على فكره فينا بلد الملوك. لا اخر في سؤال بعد كذلك، متى يحسب يعني اليوم اذا مثلا ولد المولود في الليل، فمتى يحسب اول يوم؟ بعد 7 أيام إلى ذلك الوقت. يعني في الليل نفس الوقت. أي نعم. الشيخ هل تجد المضمضة والاستنشاق في القسم إذا لم يتوفى للقسم؟ لابد. أي نعم.